بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كنا وقفنا عند، انتهينا من الوجوه العشرة، صح؟ نعم. اللي هي في بديع النظم. طيب، قال باقلاني رحمه الله: فصل في شرح ما بينا من وجوه إعجاز القرآن. خروج القرآن عن نظام كلام العرب المعتاد، هذا اللي ذكرناه لكم، اللي هو قضية أنه خارج عن المعهود من كلامهم وغير خارج عنه. فالآن الباقلاني نفسه بيشرح الكلام هذا مرة أخرى. يقول رحمه الله: فأما الكلام في أن قلنا إنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلامهم ومباين لأساليب خطابهم، ومن ادعى ذلك لم يكن له بد أن يصحح أنه ليس من قبيل الشعر ولا السجع ولا الكلام الموزون غير المقفى، لأن هذه هي أنواع الكلام عند العرب، سواء قلنا أن هذه الثلاثة أو قلنا أنها الخمسة، على العموم لا إشكال، لأن يعني هي تفصيلات داخل هذا، فهي إن صح التعبير نقول إما نظم أو نثر، هذه الأقسام الرئيسية، والنظم له أقسام والنثر أيضا له أقسام. قال رحمه الله: فإنه لا بد له، يعني كأنه يقول يلزمه، أنه ليس من قبيل الشعر ولا السجع ولا الكلام الموزون غير المقفى، لأن قوما من كفار قريش ادعوا أنه شعر، ومن الملحدة يعني في زمنه رحمه الله من يزعم أن فيه شعرا، ومن أهل الملة يعني ممن ينتسب إلى الإسلام من يقول إنه كلام مسجع، إلا أنه أفصح مما قد اعتادوه من أسجاعهم، ومنهم من يدعي أنه كلام موزون فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الخطاب، فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من الخطاب. يقول: قد نسخت لك جملا من كلام الصدر الأول ومحاوراتهم وخطبهم، لأنه ذكر إيش، وذكر في الكتاب خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أبي بكر وخطب عمر عثمان علي، فذكر أشياء كثيرة، وقس بن ساعدة وغيره، فذكر يعني نماذج لكلامهم أو خطبهم. يقول: قد نسخت لك جملا من كلام الصدر الأول ومحاوراتهم وخطبهم، وأحيلك فيما لم أنسخ على التواريخ، يعني على كتب التاريخ والكتب المصنفة في هذا الشأن، فتأمل ذلك وسائر ما هو مسطر من الأخبار المأثورة عن السلف وأهل البيان واللسن والفصاحة والفطن والألفاظ المنثورة والمخاطبات الدائرة بينهم والأمثال المنقولة عنهم، ثم انظر بسكون طائر وخفض جناح وتفريغ لب وجمع عقل في ذلك، فسيقع لك الفصل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين. يعني يقول تعرف مباشرة الفرق بين كلام الناس وكلام رب العالمين. أهم شيء أنك تدخل في الموضوع وأنت متجرد، ما تدخل وأنت يعني يكون عندك إشكال أو تريد مثل ما يسمونه نظام إسقاط، يعني عندك قاعدة وقضية معينة وتريد تسقطها على القرآن، لا، يقول ادخل وانت متجرد من هذا وانظر. أصحاب اللسان يقول: فسيقع لك الفصل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين، وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظم كلام الآدميين، وتعلم الحد الذي يتفاوت بين كلام البليغ والبليغ والخطيب والخطيب والشاعر والشاعر وبين نظم القرآن جملة. يعني يقول تجد أنه في فرق بين خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وخطبة أبي بكر، لا شك أن الرسول أبلغ، لكن مهما يكون فرق كبير بين القرآن وبين نوع الخطب كله بما في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الصحابة رضي الله عنهم إلى غير ذلك. فيقول يعني الفارق بين القرآن وبين كلام الناس فارق بالجملة وليس بالتفاصيل، لكن بين البليغ والبليغ وبين الشاعر والشاعر يكون في التفاصيل. يقول: فإن خيل إليك أو شبه عليك وظننت أنه يحتاج أن يوازن بين نظم الشعر والقرآن، لماذا؟ لأن بعضهم يقول لأن الشعر أفصح من الخطب، يعني بعضهم يرى أن الشعر أفصح من النثر، فهمتم؟ لأن الشعر أفصح من الخطب وأبرع من الرسائل وأدق مسلك في جمع من جميع أصناف المحاورات، ولذلك قالوا له صلى الله عليه وسلم هو شاعر أو ساحر، وسول إليك الشيطان أن الشعر أبلغ وأعجب وأرق وأبرع وأحسن الكلام وأبدع، فهذا فصل فيه نظر بين المتكلمين وكلام بين المحققين. يعني يقول أيهما أبلغ، هل هو الشعر ولا النثر؟ يقول هذا كلام مختلف فيه عندهم بين المتكلمين أنفسهم، وأيضا قد يرجح بعض المحققين هذا وقد يرجح بعض المحققين هذا، كأنه هنا هو لا يريد أن يدخل في التفاصيل. لكن طبعا هو ذكر في موضع آخر ولعله يمر معنا أنه يرى ماذا؟ أن النثر أبلغ، لأن الشعر يقيد الكلام، يقول لأن الشعر يقيد الكلام. لكن المقصد أنه هنا يرى أنه المسألة يعني خارجة عما يريد. يقول ليس القرآن سول إليك الشيطان، إيش يقصد؟ يعني يزين لك الشيطان أنه والله القرآن يشبه الشعر، صحيح ما يشبه الخطب بس ممكن يشبه الشعر، أن الشعر أبلغ. يقول لأنهم يقولون أن الشعر أبلغ من الخطب. يقول فأما هذا أنه أبلغ من الخطب أو ليس أبلغ، فهذا هو الذي فيه نظر بين المتكلمين وبين المحققين. هو الآن لن يتكلم عن الشعر، سيأتي الكلام عن الشعر لما يتكلم عن نقد قصيدة امرئ القيس. يقول ليس القرآن خارجا عن لغة العرب، فإن قال قائل، طبعا تعرفون أسلوب المتقدمين أنهم يستطردون كثير، فأنا فصلتها حتى تكون الصورة أوضح عند القارئ بالعنوين. هو لسه إلى الآن ما أجاب عن الشعر لكنه سيجيب طبعا. يقول فإن قال قائل القرآن مختلط من أوزان كلام العرب، يعني كانه الآن بيجيب قول ثالث أنه والله القرآن له بشعر وله بنثر لكنه بينهما. فإن قال قائل القرآن مختلط من أوزان كلام العرب، ففيه من جنس خطبهم ورسائلهم وشعرهم وسجعهم وموزون كلامهم الذي هو غير مقفا، ولكنه أبدع فيه ضربا من الإبداع لبراعته وفصاحته. قيل قد علمنا أن كلامهم ينقسم إلى نظم ونثر، وكلام مقفا غير موزون، وكلام موزون غير مقفى، ونظم موزون ليس بمقفى كالخطب والسجع، ونظم مقفى موزون له روي. إذن تحصل من هذا عن كلامهم خمسة أنواع سبقت معنا، فهمتم؟ هو يكررها أكثر مرة. يقول ومن هذه الأقسام ما هو سجية الأغلب من الناس، من هذه الأقسام الشيء الذي يتكلم به كل الناس، فتناوله أقرب وسلوكه لا يتعذر. ومنه يعني من هذه الأنواع الخمسة ما هو أصعب تناولا كالموزون عند بعضهم والشعر عند الآخرين. وكل هذه الوجوه لا تخرج عن أن تقع لهم بأحد أمرين، إما بتعمل وتكلف وتعلم وتصنع، وهذا تذكرون ذكره في أول الكتاب، أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على اللسان للحاجة إليه. فيكون يأخذه الإنسان بطبعه، والله إنسان في الجبال ستجد أن شعاره تناسب الجبال، شخص في السهل ستجد أن شعره وخطبه وكلامه وأمثاله تناسب، فإذا هذا يكون الطبع هو المؤثر فيه وليس قضية إيش. السلام ورحمة الله. يقول أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على اللسان للحاجة إليه، ولو كان ذلك مما يجوز اتفاقه من الطبائع لم ينفك العالم من قوم يتفق ذلك منهم ويعرض على ألسنتهم وتجيش به خواطرهم ولا ينصرف عنه الكل. يعني يقول ما دام ان هذا من طبيعتهم فإذا لابد ان يكون موجود فيهم من يفعله، ولا ينصرف عنه الكل مع شدة الدواعي اليه، ولو كان طريقه التعلم اللي هو النوع الثاني اللي ما هو الطبع، ولو كان طريقه التعلم لتصنعوه ولتعلموه، والمهلة لهم فسيحة والأمد واسع. يعني ما قال فأتوا بسورة خلال شهر أو خلال أسبوع أو خلال سنة، بل قال فأتوا بسورة من مثله مطلق إلى قيام الساعة. فإذا بطل الآن، لاحظتم التنظير العقلي اللي يسمونه طريقة السبر، بطل أن يكونوا بالتعلم والتعمل وبطل أن يكون بالطبع، فإذا بقي أنه ليس إلا من الله. فصاحة وبلاغة وبراعة القرآن متميزة عما يتصنعه الناس. يقول فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو ناشئ أو مرمد فصاحة أو مرمد فصاحة القرآن وموقع بلاغته وعجيب براعته، فما عليك منه، إنما يخبر عن نقصه ويدل على عجزه ويبين عن جهله ويصرح بسخافة فهمه وركاكة عقله. وإنما قدمنا ما قدمناه في هذا الفصل لتعرف أن ما ادعيناه من معرفة البليغ بعلو شأن القرآن وعجيب نظمه وبديع تأليفه أمر لا يجوز غيره، يعني أمر متحتم واجب، ولا يحتمل سواه، ولا يشتبه على ذي بصيرة، ولا يخيل عند أخي معرفة، كما يعرف الفصل بين طبائع الشعراء فيها من أهل الجاهلية وبين المخضرمين وبين المحدثين، ويميز بين من يجري على شاكلة طبعه وغريزة نفسه، وبين من يشتغل بالتكلف والتصنع، وبين من يصير التكلف له كالمطبوع، وبين ما كان مطبوعه كالمتعمل المصنوع. وهذا دائما نمثل فيه بالبحتري وإيش وامرئ القيس، فامرئ القيس إنما ينحت من صخر، والبحتري إنما يغرف من بحر. فالبحتري يعني أصبح التصنع عنده كالمعتاد، والعكس امرئ القيس، حتى الذي يأتي منه معتادا يصبح كالمنحوت الذي لا بد أن يعني له من تعب وجهد في فعله. بين من كان مطبوعه هيهات هيهات، هذا أمر وإن دق، يعني وإن كان خفي على كثير من الناس، فله قوم يقتلونه علما، يعني هناك حذاق فيه، وأهل يحيطون به فهما ويعرفون ويعرفونه إليك إن شئت، ويصورونه لديك إن أردت، ويجلونه على خواطرك إن أحببت، ويعرفونه لفطنتك إن حاولت. وقد قال القائل: للحرب والضرب أقوام لها خلقوا، وللدواوين كتاب وحساب، ولكل عمل الرجال، ولكل صنعة الناس، وفي كل فرقة الجاهل والعالم والمتوسط، ولكن قد قل من يميز في هذا الفن خاصة. هذا في زمانه، زمان ايش يصير يعني، الله المستعان. يقول: ولكن قد قل من يميز في هذا الفن خاصة، وذهب من يحصل في هذا الشأن إلا قليلا، فإن كنت ممن هو بالصفة التي وصفناها من التناهي في معرفة الفصاحات والتحقق بمجال البلاغات، فإنما يكفيك التأمل ويغنيك التصور، لأنك ستعرف مباشرة بموجب الصنعة اللي عندك والفهم اللي عندك ستعرف الفرق. وإن كنت في الصنعة مرمدا، يعني ما تبصر جيدا، هذا المرمد، المرمد الذي في عينيه رمد، وفي المعرفة بها متوسطا، فلا بد لك من التقليد، ولا غنى بك عن التسليم، إن الناقص في هذه الصنعة كالخارج عنها. ولذلك تذكرون قلنا أن العربي غير الفصيح حكم حكم الأعجمي. يقول: إن الناقص في هذه الصنعة كالخارج عنها، والشادي فيها كالبائن منها، فإن أردت أن نقرب عليه أمرا، فإن أراد أن نقرب عليه أمرا ونفسح له طريقا ونفتح له بابا ليعرف به إعجاز القرآن، فإنا نضع بين يديه الأمثلة، ونعرض عليه الأساليب، ونصور له صور كل قبيل من النظم والنثر، ونحضره من كل فن من القول شيئا يتأمله حق تأمله، ويراعيه حق رعايته، فيستدل استدلال العالم، ويستدرك استدراك الناقد، ويقع له الفرق بين الكلام الصادر عن الربوبية، الطالع عن الإلهية، الجامع بين الحكم والحكم، والأخبار عن الغيوب والغائبات، والمتضمن لمصالح الدين الدنيا والدين، والمستوعب لجليلة اليقين والمعاني لجلية اليقين والمعاني المخترعة في تأسيس أصل الشريعة وفروعها بالألفاظ الشريفة على تفننها وتصرفها، ونعمد إلى شيء من الشعر المجمع عليه. لاحظتم الآن يجيب عن السؤال اللي سأله قبل قليل. ونعمد إلى شيء من الشعر المجمع عليه، فنبين وجه النقص فيه، وندل على انحطاط رتبته. طبعا بالنسبة ليش؟ بالنسبة للقرآن، إيه هو عالي بالنسبة لكلام العرب، لكنه بالنسبة للقرآن يعتبر منحطا، ووقوع أبواب الخلل فيه، حتى إذا تأمل ذلك وتأمل ما نذكره من تفصيل إعجاز القرآن وفصاحته وعجيب براعته، انكشف له واتضح وثبت ما وصفناه لديه ووضح، وليعرف حدود البلاغة ومواقع البيان والبراعة ووجه التقدم في الفصاحة. والذي يصور عندك ما ضمننا تصويره، ويحصل لديك معرفته، إذا كنت في صنعة الأدب متوسطا وفي علم العربية متبينا، أن تنظر أولا في نظم القرآن، ثم في شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام، فتعرف الفصل بين النظمين والفرق بين الكلامين، فإن تبين لك الفصل ووقعت على جلية الأمر وحقيقة الفرق، فقد أدركت الغرض وصادفت المقصد وإن لم تفهم الفرق ولم تقع على الفصل فلا بد لك من التقليد، وعلمت أنك من جملة العامة وأن سبيلك سبيل من هو خارج عن أهل اللسان. قول يا تفهم يا أنت ركع جميل، ما فيك فائدة. نعم، هو يقول يعني إذا كان هذا الأمر قد يخفى عليك أنت فأنا سأوضح لك الأمثلة. أنت الآن اتضح لك بالمثال، فأنت إذا أصبحت تفهم، إذا لم يتضح لك بالمثال فارجع للتقليد. ما في التقليد هذا في هذا يعني في هذا المجال يعني إيه طبعًا وإلا طبعًا أن درجة الوضوح لكل الناس يعني. نعم وسيبين سيبين سيبين هذا سيبين أنه لا يخفى حتى على المقلد في بعض الأشياء سيبين. يقول نهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه، طبعا هذا العنوان منه، أي عنوان ليس بين قوسين ترى من المؤلف. يقول فأما نهج القرآن ونظمه وتأليف معكوفين هذولا إيه اللي بين المعكوفين هذا مني، والذي ليس بين المعكوفين هذا من المؤلف. طبعا عناوينه قليلة، هو هم تعرفون طريقة المتقدمين يستطردون كثير. نعم، يقول فأما نهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه فإن العقول تتيه في جهته وتحار في بحره وتضل في وصفه، ونحن نذكر لك في تفصيل هذا ما تستدل به على الغرض وتستولي به على الأمد وتصل به إلى المقصد وتتصور إعجازه كما تتصور الشمس وتتيقن تناهي بلاغته كما تتيقن الفجر، وأقرب وأقرب عليك الغامض وأسهل عليك العسير وأسهل لك العسير. يقول واعلم أن هذا علم شريف المحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب، ليس له عشيرة تحميه ولا أهل عصمة تطن لما فيه، وهو أدق من السحر وأهول من البحر وأعجب من الشعر. هذه إذا كنا نعرف هذه الأشياء، المشكلة أن غالب هذه الأشياء لا نعرفها. وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام. فهمتم؟ أعيد مرة ثانية، يقول وكيف لا يكون ذلك، وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب يعني في بادئ الأمر أو في يعني متوقع منك أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرا أو سجعا، وليس كذلك، فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى، بل تتمكن فيه وتضرب بجيرانها وتراها في مضانها وتجدها فيه غير منازعة إلى أوطانها، وتجد الأخرى لو وضعت موضعها في محل نفار ومرمى شراد ونابية عن استقرار. ولا أكثر عليك المثال ولا أضرب لك فيه الأمثال، وأرجع بك إلى ما وعدتك من الدلالة وضمنت لك من تقريب المقالة. طبعا هذا الكلام ليش؟ والصبح إذا تنفس، هل تستطيع تقول والفجر إذا تنفس؟ هذا هو. إذن الصبح هنا في موضعها أجمل، والفجر وليل عشر لو قلت والصبح لا، والفجر أجمل. فهذا مقصده، مقصده أنك ما تستطيع أن تغير، مع أن الفجر والصبح يعني بادئ الأمر أنهما بمعنى واحد، يعني بادئ الأمر الذي يعني متقارب للذهن أنهما بمعنى واحد، كل منهما يعني طلوع النهار. أي نعم، كل منهما يعني طلوع النهار. أي نعم، فإذا وضع هذا مكان هذا مع أنهما يعني في الدلالة قريبة من بعض مختلف تماما، مختلف تماما. فيقول أنت إذا وضعت هذه مكان هذه وجدت أنها تنفر لا تستقيم، واضح؟ يقول هم يظنون أن هذا فقط في الشعر والسجع علشان ما يختل الوزن، لا، في القرآن ليس لهذا بل لما هو أكبر منه. وطبعا هذا الكلام ذكره الخطابي قبله لما ذكر الذين انتقدوا القرآن أو قالوا عن بلغة القرآن شيئا، قالوا مثلا أنه إيش يأتي بالألفاظ المترادف، فرد عليهم قالوا ما في ترادف. وطبعا هذا مذهب البصريين عموما، ماشي، أنه لا ترادف في القرآن وما في لفظة تعني معنى اللفظة أخرى أبدا بأي حال من الأحوال، بل كل لفظة لها موضعها الذي يناسبه، وتكلم عنها وذكر الأمثلة، فمما ذكر قضية الصبح والفجر مثلا. يقول فإن كنت لا تعرف الفصل الذي بينا بين اللفظتين على اختلاف مواقع الكلام ومتصرفات مجاري النظام لم تستفد مما نقربه عليك شيئا، وكان التقليد أولى بك والاتباع أوجب عليك، ولكل شيء سبب ولكل علم طريق، ولا سبيل إلى الوصول إلى الشيء من غير طريقه ولا بلوغ غايته من غير سبيله. وهذه قاعدة كانت الجامعة الإسلامية تسير عليها، أن الطالب اللي يرسب خلاص يتوكل على الله يمشي لأهله، ما في يقول خذ الآن هداك الله في تفريغ البال في تفريغ الفكر وتخلية البال، وانظر فيما نعرض عليك ونهديه إليك متوكلا على الله ومعتصما به ومستعيذا به من الشيطان الرجيم. يعني المتقدمين يرون أن الاستعاذة حتى في العلم، حتى تقف على إعجاز القرآن الكريم، حتى تقف على إعجاز القرآن العظيم. أولا إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه وأثاره، ألف أسماؤه وأثرها، وأثرها وأثرها هو المفروض في أسمائه وأوصافه وأثرها، أو أثره يعود على الإعجاز، يظهر لي أني كنت أريد الأسماء والأوصاف. طيب على العموم أسماؤه، سماه الله عز ذكره حكيما وعظيما ومجيدا، وسيذكر الأسماء الثلاثة هذه ويذكر العلاقة بينها. طبعا في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ورقتين في أسماء القرآن جميلة جدا، من ورقتين فقط ذكر فيها أسماء القرآن سردا، اسمها أسماء القرآن مطبوعة من ضمن مجموعة الفتاوى. سماه الله عز ذكره حكيما وعظيما ومجيدا، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، والجواب لكان هذا القرآن، وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين القزويني حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتتن من بعدك، فسأل أو سئل ما المخرج من ذلك، فقال بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا من جبار فحكم بغيره قصمه الله، وهو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر من قبلكم وتبيان من بعدكم، وهو فصل ليس بالهزل، وهو الذي لما سمعته الجن قالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لا يخلق على طول الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. قال وأخبرني أحمد بن علي بن الحسين قال أخبرنا أبي قال أخبرنا بشر بن عبد الوهاب قال أخبرنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا المسيب بن شريك عن عبيدة عن أسامة بن أبي عطاء قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه في ليلة، فذكر نحو ذلك في المعنى وفي بعض ألفاظه اختلاف. باء أثره، ولو لم يكن من عظيم شأنه من عظيم شأن القرآن إلا أنه طبق الأرض أنواره وجلل الآفاق ضياؤه ونفذ في العالم حكمه وقبل في الدنيا رسمه وطمس ظلام الكفر بعد أن كان مضروب الرواق ممدود الأطناب مبسوط الباع مرفوع العماد. ليس على الأرض من يعرف الله حق معرفته أو يعبده حق عبادته أو يدين بعظمته أو يعلم علو جلالته أو يتفكر في حكمته. جيم أوصافه، فكان كما وصفه الله تعالى جل ذكره من أنه نور، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانظر إن شئت إلى شريف هذا النظم وبديع هذا التأليف وعظيم هذا الرصف، كل كلمة من هذه الآية تامة وكل لفظ بديع واقع. شيخنا العفو هنا كأنه ما في ارتباط واضح، مرفوع العماد ليس على الأرض من يعرف الله حق معرفته. إيه؟ ليش يقول ممدود؟ شوف بعد أن كان الكفر، يعني بعد أن كان الكفر مضروب الرواق ممدود الأطناب مبسوط الباع مرفوع العماد ليس على الأرض من يعرف الله، كل الكلام السابق عن الكفر، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طيب هذا يعني الآن بعد أن جاء القرآن أصبح الناس إيه هو يقول وطمس ظلام الكفر، كل الكلام اللي بعده في مسألة الكفر. فهمت، لكن الآن بعد أن جاء القرآن لا لا الناس يعرفون الله حق معرفتي ويعبدون حق عبادتي أيوة ويدينون بعظمتي ويعلمون علو وجلالتي ويتفكرون في حكمتي، فهمت؟ فهو يرى أن يعني يقول لك أن هذا هو أثر القرآن. لماذا جاء بهذه؟ لأنه هو ذكر الأسماء الثلاثة العظيم والحكيم والمجيد. هذا يعرفون الله حق معرفته بالنسبة لما قبله، ليس حقيقة الأمر يعني. لا يلزم، لكن أصبحت الحجة واضحة. تأتيهم البينة. طيب يقول قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طبعا هو سيشرح الآن هذه الجملة اللي قالها، لكل كلمة من هذه الآية تامة وكل لفظ بديع واقع. يقول قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يدل على صدوره من الربوبية ويبين عن وروده عن الإلهية. وهذه الكلمة بمنفردها وأخواتها كل واحدة منها لو وقعت بين كلام كثير تميز عن جميعه، تذكرون هذا ذكرناه في الوجوه، تميز عن جميعه وكان واسطة عقده وفاتحة عقده وغرة شهره وعين داره. وكذلك قوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فجعله روحا لأنه يحيي الخلق فله فضل الأرواح في الأجساد، وجعله نورا لأنه يضيء ضياء الشمس في الآفاق، ثم أضاف وقوع الهداية به إلى مشيئته ووقف وقوع الاسترشاد به على إرادته، وبين أنه لم يكن ليهتدى أو ليهتدي إليه لولا أو ليهتدى إليه لولا توفيقه، ولم يكن ليعلم ما في الكتاب والإيمان لولا تعليمه، وأنه لم يكن ليهتدي فكيف كان يهدي لولاه، فقد صار يهدي ولم يكن من قبل ذلك ليهتدي فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يقول فانظر إلى هذه الكلمات الثلاث، فالكلمتان الأوليان مؤتلفتان، وقوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور كلمة منفصلة مباينة للأولى، يعني عكسها مختلفة عنها. قد صيرهما شريف النظم أشد ائتلافا من الكلام المؤالف وألطف انتظاما من الحديث الملائم أو الملائم، وبهذا يبين فضل الكلام وتظهر فصاحته وبلاغته. وهذا وجه ثاني من الوجوه اللي تذكرون ذكرناها. فالآن يعطيك أمثلة بآية يعني واحدة أو بشيء واحد. يقول الأمر أظهر والحمد لله والحال أبين من أن يحتاج إلى كشف. تأمل قوله، يعني مثال آخر، فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، مثل ما ذكرنا لكم عن كلامي في أول سورة غافر فصلت نذكر هنا. سبحان الله، كل ما تناول مثال قلت فعلا هذا أعجب مثال، فإن انتقل المثال الثاني قلت غريب هذا أعجب منه. يقول انظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألف بينها واحتج بها على ظهور قدرته ونفاذ أمره، أليس كل كلمة منها في نفسها غرة وبمنفرادها درة؟ لو قال فارق الإصباح بس ألا تكفي؟ فهمتم؟ جعل الليل سكنا تكفي، الشمس والقمر حسبانا، فهمتم؟ ذلك تقدير العزيز العليم. فلاحظ أن كل كلمة يعني كل جملة لوحدها كافية، وبمنفرادها درة، وهو مع ذلك يبين أنه يصدر عن علو الأمر. يعني ما هذا الكلام ما يتكلم به إلا إيش؟ ملك. إلا ملك رب، ونفاذ القهر، ويتجلى في بهجة القدرة، ويتحلى بخالصة العزة، ويجمع السلاسة إلى الرصانة، والسلامة إلى المتانة، والرونق الصافي والبهاء الضافي. ولست أقول إنه شمل الإطباق المليح والإجاز اللطيف والتعديل والتمثيل والتقريب والتشكيل، وإن كان قد جمع ذلك وأكثر منه، لأن العجيب ما بينا من انفراد كل كلمة بنفسها، وهذا هو الذي جعله وجه مستقل انفراده بشأنه، حتى تصلح أن تكون عين رسالة أو خطبة، يعني تجعل على كل كلمة من هذه تستطيع تجعلها موضوع مستقل، أو وجه قصيدة أو فقرة أو فقرة، فإذا ألفت ازدادت به حسنا، يعني إذا جمعت ازدادت به حسنا وإحسانا، وزادتك إذا تأملت معرفة وإيمانا. ثانيا، إعجاز القرآن في بديع نظمه نظم آياته وكلماته، يقول ثم تأمل قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يقول هل تجد كل لفظة وهل تعلم كل كلمة تستقل بالاشتمال على نهاية البديع وتتضمن شروط القول البليغ؟ فإذا كانت الآية تنتظم من البديع وتتألف من البلاغات فكيف لا تفوت حد المعهود؟ تجاوزت المعهود عندهم، فهمتم؟ ولا تجوز شأو المألوف، وكيف لا تحوز قصب السبق ولا تتعالى عن كلام الخلق؟ ثم اقصد إلى سورة تامة فتصرف في معرفة قصصها وراع ما فيها من براهينها وقصصها، فهمتم؟ الآن سيضرب لك مثال بالآيات، الآن سيضرب لك بقصص في سورة. يقول تأمل السورة التي يذكر فيها النمل وانظر في كلمة وفصل فصل، بدأ بذكر السورة إلى أن بين أن القرآن من عنده فقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ثم وصل بذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأنه رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني لعلة المكث، فهمتم؟ وقال في سورة طه في هذه القصة إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وفي موضع آخر فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قد تصرف في وجوه وأتى بذكر القصة على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك، ولهذا قال فليأتوا بحديث مثله ليكون أبلغ في تعجيزهم وأظهر للحجة عليهم، وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة، يعني وإن كانت هي عبارة عن ذكر للقصة، فهي بليغة بنفسها تامة في معناها. وإذا تجد أن المعنى في هذه المواضع مثلا الثلاثة اللي في طه واللي في القصص واللي في النمل واحد، أنه قال لهم أمكثوا وبين لهم العلة من المكث، لكن في كل واحد اختلف عن الآخر. نعم. ثم قال فلما جاء، الآن سيرجع إلى النمل، ثم قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، قال فانظر إلى ما أجرى له الكلام من علو أمر هذا النداء وعظيم وعظم شأن هذا الثناء، وكيف انتظم مع الكلام الأول، وكيف اتصل بتلك المقدمة، وكيف وصل بها ما بعدها من الإخبار عن الربوبية وما دل به عليها من قلب العصا حية وجعلها دليلا يدله عليه ومعجزة تهديه إليه. وانظر إلى الكلمات المفردة القائمة بأنفسها في الحسن وفيما تتضمن من المعاني الشريفة، ثم ما شفع به هذه الآية وقرن به هذه الدلالة من يد البيضاء، من اليد البيضاء عن نور البرهان من غير سوء، عن اليد البيضاء عن نور البرهان، يعني كانت بيضاء من نور البرهان من غير سوء، لذلك استثنى فقال من غير سوء. ثم انظر في آية آية وكلمة كلمة هل تجدها كما وصفنا من عجيب النظم وبديع الرسم، فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية وفي الدلالة آية، فكيف إذا قارنتها أخواتها وضامتها ذواتها مما تجري في الحسن مجراها وتأخذ في معناها. ثم من قصة إلى قصة ومن باب إلى باب من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الوصل، من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل، وحتى يصور لك الفصل وصلا ببديع التأليف وبليغ التنزيل. يعني انتقل من قصة موسى إلى قصة سليمان، ثم من قصة سليمان إلى قصة من؟ ثمود، ثم لوط، فهمتم؟ فتجد عجائب، يعني تنقلات عجيبة وغريبة، ومع ذلك تجد أنها منتظمة وأن هذه الفواصل أن تقرأها وكأنها متصلة، لا إشكال عندك فيها بأي حال من الأحوال. ثالثا إعجاز القرآن في بديع نظم قصصه. وإن أردت أن تتبين ما قلناه فضل تبين وتتحقق بما ادعيناه زيادة تحقق، فإن كنت من أهل الصنعة فأعمد إلى قصة من هذه القصص وحديث من هذه الأحاديث، فعبر عنه بعبارة من جهتك وأخبر عنه بألفاظ من عندك حتى ترى فيما جئت به النقص ظاهرا، حتى ترى فيما جئت به النقص الظاهر وتتبين في نظم القرآن الدليل الباهر. ولذلك أعاد قصة موسى في سور وعلى طرق شتى وفواصل مختلفة مع اتفاق المعنى، يعني ما بينها تناقض، فلعلك ترجع إلى عقلك وتستر ما عندك يعني من العيب والخلل، إن غلطت في أمرك أو ذهبت في مذاهب وهمك أو صلت على نفسك وجه ظنك. متى تهيأ لبليغ أن يتصرف في قدر آية في أشياء مختلفة فيجعلها مؤتلفة من غير أن يبين على كلامه إعياء الخروج والتنقل، أو يظهر على خطابه آثار التكلف والتعمل؟ وأحسب أنه لا يسلم من هذا ومحال أن يسلم منه متى يظفر بمثل تلك الكلمات الأفراد والألفاظ الأعلام حتى يجمع بينها فيجلو فيها فقرة من كلامه وقطعة من قوله، ولو اتفق له في أحرف معدودة وأسطر قليلة فمتى يتفق له في قدر ما نقول إنه من القرآن معجز؟ هيهات هيهات، إن الصبح يطمس النجوم وإن كانت زاهرة، والبحر يغمر الأنهار وإن كانت زاخرة. متى تهيأ للآدمي أن يقول في وصف كتاب سليمان عليه السلام بعد ذكر العنوان والتسمية هذه الكلمة الشريفة العالية: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ والخلوص من ذلك إلى ما صارت إليه من التدبير واشتغلت به من المشورة، يعني المرأة بلقيس، ومن تعظيمها أمر المستشار، ومن تعظيمهم أمرها وطاعتها بتلك الألفاظ البديعة والكلمات العجيبة البليغة. ثم كلامها بعد ذلك: ألا تعلم تمكن قولها قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وذكر قولهم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، لا تجد في صفتهم أنفسهم أبرع مما وصفهم به سبحانه. وقوله والأمر إليك تعلم براعته بنفسه وعجيب معناه وموضع اتفاقه في هذا الكلام وتمكن الفاصلة وملائمته لما قبله، وذلك قوله فانظري ماذا تأمرين، ثم انظر إلى هذا الاختصار وإلى البيان مع الإيجاز. العيوب التي تقع في كلام الآدميين: قال فإن الكلام قد يفسده الاختصار ويعميه التخفيف منه والإيجاز، يعني أنك أنت إذا اختصرت الكلام تضيع مرادك غالبا، ونقول لا يقصد كذا لا يقصد كذا، وهذا واضح عندكم في المتون، واضح يعني كل ما اختصر في المتن اختلف الشراح في ما الذي يريده. قال ويعميه يعني يعممه أو يجعله خفيا التخفيف منه والإيجاز، وهذا يعني القرآن مما يزيده الاختصار بسطا لتمكنه ووقوعه، ويتضمن الإيجاز منه تصرفا يتجاوز محله وموضعه. وكم جئت إلى كلام مبسوط يضيق عن الأفهام ووقعت على حديث طويل، يعني من كلام البشر، ووقعت على حديث طويل يقصر عما يراد به من التمام، ثم لو وقع على الإفهام والتمام أخل بما يجب فيه من شروط الإحكام أو بمعاني القصة وما تقتضي من الإعظام. ثم لو ظفرت بذلك كله، يعني لو اجتمعت هذه المستحيلات الثلاث كلها، رأيته ناقصا في وجه الحكمة أو مدخولا في باب السياسة أو مضعوفا من في طريق السيادة أو مشترك العبارات إن كان مستجود المعنى أو مستجود العبارة مشترك المعنى أو جيد البلاغة مستجلب المعنى أو مستجلب البلاغة جيد المعنى أو مستنكر اللفظ وحشي العبارة أو مستبهم الجانب مستكره الوضع. هذه عيوب كلام الآدميين ما يخلو منها أحد. كيف مستجود العبارة مشترك؟ هذا يعني أنت جودت العبارة مشترك، طيب فخرج المعنى مشترك، إذا أنت ما ميزت للمخاطب مشترك المعنى ليس اللفظ. أيوة فهمت، أو العكس، يعني كأنه يقول إن الإنسان يجري بين هذه الأمور على طرفي نقيض، لا على طرفي نقيض، يعني إن مال إلى الإجمال ضاع منه البيان وإن مال إلى البيان ضاع منه الإجمال، فهمتم؟ أبدع في شيء أيوة اختل عليه من جهة أخرى، هذا مقصوده. فهذه من سمات كلام الآدميين وهذا واضح، الشيخ أبو بكر عنده أشياء من هذا كثيرة من خصائص الأسلوب. نعم، يقول وأنت لا تجد في جميع ما تلونا عليك، يعني من الآيات السابقة، إلا ما إذا بسط أفاد، يعني إن بسط ربنا سبحانه وتعالى مثلا في قصة موسى فصل فتجد أن فيه إفادة. وإذا اختصر كمل في بابه وجاد، وإذا سرح الحكيم في جوانبه طرف خاطره، وبعث العليم في أطرافه عيون مباحثه، لم يقع إلا على محاسن تتوالى وبدائع تترى. سبحان من هذا كلامه. يقول كمال أسلوب القرآن، يقول ثم فكر بعد ذلك في آية آية أو كلمة كلمة في قوله قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه الكلمات الثلاث كل واحدة منها كالنجم في علوه ونوره وكالياقوت يتلألأ بين شذوره. ثم تأمل تمكن الفاصلة وهي الكلمة الثالثة وكذلك يفعلون، وحسن موقعها وعجيب حكمتها وبارع معناها. وإن شرحت لك ما في كل آية طال عليك الأمر، ولكني قد بينت بما فسرت وقررت بما فصلت الوجه الذي سلكت والنحو الذي قصدت والغرض الذي إليه رمت والسمت الذي رميت والغرض الذي إليه رميت والسمت الذي إليه دعوت. ثم فكر بعد ذلك في شيء أدلك عليه، وهو تعادل هذا النظم في الإعجاز في مواقع الآيات القصيرة والطويلة والمتوسطة. فأجل الرأي في سورة سورة وآية آية وفاصلة فاصلة، وتدبر الخواتم والفواتح والبوادي والمقاطع ومواضع الفصل والوصل ومواضع التنقل والتحول، ثم اقضي ما أنت قاض. وإن طال عليك تأمل الجميع فاقتصر على سورة واحدة أو على بعض سورة. طيب نأخذ الرابع ونقف على المثال. يقول رابعا إعجاز القرآن في بديع ما تضمنه من المعنى. يقول ما رأيك في قوله سبحانه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويستحيي نساء يذبح أبناء معلش يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه تشتمل على ست كلمات، سناؤها وضياؤها على ما ترى، وسلاستها وماؤها على ما تشاهد، ورونقها على ما تعاين، وفصاحتها على ما تعرف، وهي تشتمل على جملة وتفصيل وجامعة وتفسير. ذكر العلو في الأرض باستضعاف الخلق بذبح الولدان وسبي النساء، وإذا تحكم في هذين الأمرين فما ظنك بما دونهما من باب أولى، لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظلم والقلوب لا تقر على هذا الجور. ثم ذكر الفاصلة التي أوغلت في التأكيد وكفت في التظليم وردت آخر الكلام على أوله وعطفت عجزه على صدره، ثم ذكر وعده تخليصهم بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لاحظتم عكس ما في الآية السابقة تماما. يقول وهذا من التأليف بين المؤتلف والجمع بين المستأنس، كما أن قوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة التأليف بين المؤتلف، هو مؤتلف ويؤلف. إيه أنت الآن لاحظ أنه إيش يرعبهم أشد ما يكون الإرعاب، صح؟ والله عز وجل يقول ها نريد أن نمن بل نجعلهم أئمة. فأنت في قمة الخوف ثم تصبح أنت في قمة يعني أنت الذي في قمة التسلط، أنت الأمر بيدك، أنت الإمام. هذا مختلف، لا لا هو المؤتلف يعني الشيء وما يكمله، فهمت؟ فنقلهم نقلة مثل ما نسميها بعيدة تماما لكنها جواب، فذكر أشد الوصف ثم ذكر أشد الخير. واضح؟ نريد أن نمن على الذين استضعفوا إيه؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ثلاث أشياء هذه كلها مؤتلفة مع بعضها، وتلك ثلاثة أشياء كلها مؤتلفة مع بعضها. هذا على في الأرض جعل أهلها شيعا يذبح أبناءهم، إذن هو مفسد. فهمت؟ لا لا لا ما في إشكال، بس هو ما يقصد هذا، هو الآن ما يقصد المتناقضات، هو الآن يقصد اتساق الثلاثة هذه مع بعض في مقابل الثلاثة الأولى التي مع بعض، فهذه في غاية الفساد وهذه في غاية النعيم. أي بلا شك هذا من النموذج الأول. التأليف بين المؤتلف يعني الذين استضعفوا يقول نمنا على ثم نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني هذه ثلاث مؤتلفات. أي نعم، يعني ممكن أن تكون إمام لكن ما ترث، يورث منك، لكن لما تعرف أن هذا لك ولمن بعدك يكون أكثر اطمئنانا أن هذا الملك لا يسلب منك. يقصد بالاتلاف يا شيخ أن فرعون علا في الأرض أن الجملة التي تأتي بعد الجملة الأولى، الجملة الأولى هي المقصود. أي نعم. على. نعم. فالتي تأتي بعدها تقوي هذه الجملة فهذا هو الابتلاء. نعم. في المقابل. وفي الثانية نفس القضية. المن عليهم سيكون بكذا وكذا وكذا. نعم. يعني هذا مقصدي، ولذلك أنا قصدي المقابلة ليس هذا مقصده هنا، لأنه هو الآن يتكلم عن البديع. يقول كما أن قوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، وهي خمس كلمات متباعدة في المواقع نائية المطارح، قد جعلها النظم البديع أشد تألفا من الشيء المؤتلف في الأصل وأحسن توافقا من المتطابق في أول الوضع. ها؟ هذا مقابل، أي مقابل الأول، واضح؟ نعم. يقول ومثل هذه الآية قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، ومثلها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، يعني الأمر إلينا ليس إلى غيرنا. ومن المؤتلف قوله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وهذه ثلاث كلمات كل كلمة منها أعز من الكبريت الأحمر. ومن الباب الآخر قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، يعني ما هو الباب الآخر اللي هو المختلف، أيوة، يعني هذه مثل وابتغي فيما تكن، ترابط المعاني مع اختلاف الأساليب. يقول كل سورة من هذه السور تتضمن من القصص ما لو تكلفت العبارة عنها بأضعاف كلماتها لم تستوفي ما استوفته، ثم تجد فيما تنظم ثقل النظم، يعني فيما تنظم أنت ثقل النظم ونفور الطبع وشراد الكلام وتهافت القول وتمنع جانبه أو وتمنع جانبه وقصورك في الإيضاح عن واجبه، ثم لا تقدر على أن تنتقل من قصة إلى قصة وفصل إلى فصل حتى تتبتر عليك مواضع الوصل وتستصعب عليك أماكن الفصل، ثم لا يمكنك أن تصل بالقصص مواعظ زاجرة وأمثالا سائرة وحكما جليلة وأدلة على التوحيد بينة وكلمات في التنزيه والتحميد شريفة، لأنك إذا اشتغلت بالقصة اشتغلت بالأحداث فستنشغل عن المعاني، وإذا انشغلت بالمعاني ستنشغل عن تفاصيل القصة. يقول وإذا أردت أن تتحقق ما وصفت لك فتأمل شعر من شئت من الشعراء المفلقين، هل تجد كلامه في المديح والغزل والفخر والهجو يجري مجرى كلامه في ذكر القصص، إنك لتراه إذا جاء إلى وصف وقعة أو نقل خبر عامي الكلام سوقي الخطاب مسترسلا في أمره متساهلا في كلامه عادلا عن المألوف من طبعه وناكبا عن المعهود في سجيته، فإن اتفق له في قصة كلام جيد كان قدر الثنتين أو ثلاثة وكان ما زاد عليها حشوا وما تجاوزها لغوا، ولا أقول إنها تخرج عن عادته عفوا لأنه يقصر عن العفو ويقف دونه العرف ويتعرض للركاكة. نكمل الصفحتين هذه. يقول دراسة المثال تكفي في وصف الإعجاز. يقول فإن لم تقنع بما قلت لك من الآيات فتأمل غير ذلك من السور، هل تجد الجميع على ما وصفت لك؟ لو لم تكن إلا سورة واحدة لكفت في الإعجاز، فكيف بالقرآن العظيم؟ ولو لم يكن إلا حديث من سورة لكفى وأقنع وشفى، ولو عرفت قدر قصة موسى وحدها من سورة الشعراء لما طلبت بينة سواها بل قصة من قصصه، وهي قوله يعني قصة من قصصه في سورة الشعراء، وهي قوله وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون إلى قوله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين حتى قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم قصة إبراهيم عليه السلام، ثم لم تكن إلا الآيات التي انتهى إليها القول في ذكر القرآن اللي هو آخر سورة الشعراء. والعجيب أنه في تشابه بين سورة الشعراء وسورة هود، وتأملوا هذا وأعيدوا النظر فيه. ثم لم تكن إلا الآيات التي انتهى إليها القول في ذكر القرآن وهي قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه كلمات مفردة بفواصلها، منها ما يتضمن فاتحة وفاصلة، ومنها ما هي فاتحة وواسطة وفاصلة، ومنها كلمة بفاصلتها تامة، دل على أنه نزله على قلبه ليكون نذيرا، وبين أنه آية لكونه نبيا. ثم وصل بذلك كيفية النذارة فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فتأمل آية آية لتعرف الإعجاز وتتبين التصريف البديع والتنقل التصرف البديع والتنقل في الفصول إلى آخر السورة. ثم راعي المقطع العجيب وهو قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هل يحسن أحد أن يأتي بمثل هذا الوعيد وأن ينظم مثل هذا النظم وأن يجد مثل هذه النظائر السابقة ويصادف مثل هذه الكلمات المتقدمة؟ ولولا كراهة الإملال لجئت إلى كل فصل فاستقريت على الترتيب كلماته وبينت لك ما في كل واحدة منها من البراعة وعجيب البلاغة، ولعلك تستدل بما قلنا على ما بعده وتستضيء بنوره وتهتدي بهداه. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العجيب قصة هود، قصدي سورة هود وسورة الشعراء تتشابهان في أن الله عز وجل ابتدأهما بذكر القرآن وختمهما بذكر القرآن، وذكر بين ذلك شيئا عظيما من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والغالب أن المقدار الذي ذكر في قصص الأنبياء متقارب، فأما في سورة هود فهو إما 24 آية أو 12 آية لكل قصة من القصص. تأملوا فيها وفكروا فيها لعلكم إن شاء الله تأتون بنتائج الأسبوع القادم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو فكرت في واحدة منهم ما تفكر. وللشيخ الإسلام كلام عجيب عن سورة هود في قضية ترتيبها وترتيب القصص فيها، وأن الله ابتدأ بذكر القرآن وختمها بذكر القرآن، في 24 آية في أولها عن القرآن و24 آية في آخرها عن القرآن.